بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل فيما يتعلق في باب الوليمة وآداب الأكل، وقد لا نستطيع أيضا أن نكمل هذا الفصل نظرا لأنه بقي فيه وقت طويل، وكذلك حرصا على أن آخذ وقتا أطول مع ما وعدتكم به إشارة في الأسبوع الماضي حول زيارة غزة، ولذلك ستأخذ نصيبا أكبر من الوقت فعذرا. وبعد الأذان بإذن الله كالعادة نقضي أيضا مع سورة النور، نور الله قلوبنا وأعمالنا وإياكم أجمعين. نستمع إلى الشيخ فهد في قراءة لما توقفنا عليه في الأسبوع الماضي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويستحب أكله ولو صائما تطوعا، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم ولا يقصد بالإجابة نفس الأكل، بل ينوي الاقتداء بالسنة وإكرام أخيه المؤمن، ولئلا يظن به التكبر، رجاء أن يثاب على نيته. هذا أشرت إليه في الأسبوع الماضي، إلى أن أهمية استحضار النية في أي عمل أيها الأخوة، لأننا أحيانا نعمل أعمالا يمكن أن تشترك فيها عدة نيات، فلهذا يوفق الإنسان قد تشترك فيها نية دين ودنيا، ومن ذلك الحج كما تعلمون. يقول الله جل وعلا: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي الإنسان بعد أن قال الحج أشهر معلومات، فجعل أنه لا يعارض أن يبتغي الإنسان بذلك الدنيا. ولذلك أيضا من آخر آيات سورة البقرة في آيات الحج أو قبل الآية الأخيرة قال: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. الخطورة أن ينوي الإنسان فقط بنيته الدنيا فقط، وهذا يصبح كمهاجر أم قيس الذي تعرفون كان، سواء كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، وما كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فلنستحضر النيات في حضور أعمالنا، في تقرباتنا، في نومنا، في أكلنا، في شربنا. وقد وضحت هذا وأشرت إليه، ولكن لأهميته أؤكد هذا. أحد الأخوة أرسل لي رسالة قال: مما يؤيد ما ذكرت قول عمر رضي الله تعالى عنه: والله إنني لا أحمل هم الإجابة ولكنني أحمل هم الدعاء. لكن حقيقة هذا الأثر عن عمر ليس بهذا المعنى، لكن عمر رضي الله عنه يقول: والله لا أحمل هم الإجابة لأن الله سيجيب دعائي، فإنما أحمل كيف يكون دعائي صحيحا وأن يكون مخلصا وأن يزيل الأسباب والعوائق، وليس ما أشار إليه الأخ، وإن كان ربما يدخل فيه، ولكن هذا قصد عمر رضي الله تعالى، أي أن الإنسان يركز على دعائه، لأنه قد يتعدى في الدعاء كما يحدث من البعض. والله سبحانه وتعالى نهى عن الاعتداء في الدعاء: ادعوا ربكم تضرعا وخفية ولا تعتدوا. فهو يكون الدعاء أحيانا فيه اعتداء، وهذا مما يحرم إلا السبب. فالشاهد أن يحرص الإنسان أن يصحح عمله وأن ينوي بنيات، حتى ببعض نيات أمور الدنيا الصرفة ممكن أن تتحول إلى أيضا أن يشارك نية طيبة يكتب له فيها الأجر. أيضا من إجابة الدعاء إكمال لما ذكرنا أو اختصارا أو إجمالا، قد يسأل البعض يقول: طيب أنت ذكرت عدة شروط، هل يمكن أن تلخصها لنا الذي يجعل الإجابة واجبة؟ يعني إذا دعاك أحد أن تكون الإجابة واجبة؟ أقول نعم، منها أن تكون الدعوة للزواج أي للنكاح وليس دعوة لأي وليمة أخرى. قالوا: وأن تكون الدعوة الأولى، أي مثلا كما مر معنا ممكن يقيم إنسان أكثر من وليمة للزواج. وأذكر قديما كانوا يقيمون وليمة ليلة الدخول، ووليمة إذا يقول انتقلت المرأة إلى بيت زوجها، هذا كان معروف. فالأول يقيمه أهل الزوجة والثاني يقيمه أهل الزوجة. الآن بدأ أيضا نوع آخر يقيمون أحيانا للرجال الوليمة والثاني للنساء، وقد يحضرها بعض الرجال إلى غير ذلك. إذن ممكن أن تكون أكثر من وليمة كما مر معنا في الأسبوع الماضي. فيقول من الشروط أن تكون الدعوة الأولى، وش معنى الدعوة الأولى؟ أن تكون سواء للزوج الأول أو يعني الوليمة الأولى أو الثاني، لكن لأول مرة يدعوك ويتقصد أن تحضر، وهي للزواج أيضا وليست لأي وليمة أخرى كما ذكر بعض العلماء أنها الإجابة لأي وليمة، وهذا الصحيح أنها في الزواج. أيضا أن يكون الداعي مسلما، أما إذا دعاك غير مسلم فقد يجيب الإنسان، قد يجيب الإنسان مراعاة لمصلحة ودفع لمفسدة بالشروط التي تأتي، لكن المسلم هو اللي تجب. أما الآخر فهو قالوا على الإباحة أو الجواز، وقد يصاحبها نية طيبة إذا أراد أن يتألف قلبه. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم رجل يهودي فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من هذه الشروط أنه ممن يحرم هجره، أنه ممن يحرم هجره، لأنه المسلم لا يجوز هجره، لا يحل امرئ كما لمسلما أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وتكلمت طويلا في الهجر، أن يكون إذن هذا الداعي ممن يحرم هجره، والهجر له مراتب وله ذاك. وذكرت في الأسبوع الماضي أن الأصل هو عدم الهجر، والهجر هو حالة استثناء تكون لأسباب طارئة أو عارضة والله أعلم. قالوا أيضا أن يعين المدعو، أي أن يكون يتقصد المدعو، أنا قصدك بنفسك، وليس الدعوة جفلة أو أشباه جفلة كما ذكر بعض العلماء أن بطاقات الزواج إذا كانت عامة هكذا. وسألنا أحد الأخوة طيب لو أنه قال أنت مدعو أنت وأولادك وأقاربك، قال هذه فيها قد إذا كان قصد خصه، لكن نضيف أحيانا أولاده هكذا فلا تجب على الولد. فبعض الأخوة يقول يأتي لوالدي بطاقة دعوة ويقول فلان ابن فلان يعني للدعوة وأولاده، طيب كلمة أولاده عامة الحقيقة، هذه تدخل غالبا في الجفلة ولا تجب، إنما إذا عينه أي كتب اسمه. فهنا يقول العلماء هذا قد عين بذاته، أما مجرد بطاقات أو دعوات عامة كما كان يحدث فلا تجب أيضا. ولا يعني هذا أنه لا يحضر كما قال بعض العلماء قال يكره، لا الصحيح أنه لا يكره، أنه يحضر لكن لا نقول ذلك. أيضا ألا يكون ثم منكر، ألا يكون ثم منكر، وأي في الزواج نفسه. بعض الأخوان يقول طيب هل معناه أنه لو كان يعني أعرف أن الرجل عنده معصية أو من متساهل في حضور صلاة الجماعة هل هذا منكر؟ لا، هذا المقصود ثم منكر في الزواج نفسه، ثم منكر في الزواج نفسه، أي أن الزواج قد يكون فيه شيء من المحرمات كما يحدث، هذا الذي نقول لا تحضر. ولكن فصلت مرة أخرى وقلت وهذا كله من باب التذكير أنه إذا كان قادرا على الإنكار، بل ذكر بعض العلماء أنه يجب عليه الحضور لأنه من أجل أن يغير المنكر. أما إذا كان لا يستطيع وقد يجد صعوبة في هذا الأمر فلا يحضر والله أعلم. وبينت كيف التخلص من هذه المشكلة عند بعض العوائل، وأنه قد يحضر ويسلم فإذا رأى المنكر يخرج، وهذا أقوى في التأثير حتى لو ينكر، فهذا فيه ضرر. النقطة السادسة أو في إذا نقول شروط أو مواصفات، ألا يترتب ضرر على الإنسان. أحيانا قد يترتب ضرر، واحد دعاك مثلا في منطقة أخرى ستخسر مال أو تخسر وقت، هذا لا يجب عليك في الحقيقة. بعض الناس يرسل بطاقة لنا دعوات خاصة، قد يرسلها تعمدا بالجوال لك خاصك، لكن تقول أنا والله في مدينة الدمام أو مدينة أبها أو تحضرها، هذا يترتب على الإنسان غرم وتكلفة، هنا لا يجب الحقيقة. ويقال العلماء وما وقد يترتب ضرر آخر، فإذا أو مشقة شديدة من أيضا الضرر المشقة الشديدة فلا يجب على الحضور. وأخيرا قال العلماء أن تكون الدعوة صادقة غير أنها معينة، لكن صادقة تعرف أنه صادق يريدك، لأن أحيانا المجاملة واحد شافك في الطريق قال تعال تعال والله عندي بطاقة دعوة، ثم أخذ البطاقة وكتب اسمك، هذه واضح أنها ليست دعوة معينة. إلا إذا كنت تعرف أنه نسي وقامت القرينة أنه نسي وأنه يريدك بشخصك لأسباب معينة. أما غالب ما يحدث من نوع هذه البطاقات، بل بعض الإخوان أحيانا يأتون لمناسبة ومعه 20 بطاقة فاضية وليس صاحب الزواج مرسلها مع شخص، إذا شاف واحد كتب اسمه أعطاه إياه، هذه الحقيقة لا تعد دعوة صادقة، هذه دعوة أقرب ما تكون دعوة الجفلة. فالمهم أن تكون دعوة ذكر العلماء أن تكون صادقة، وأن تقوم ألا تقوم قرينة على أنها أعطاك إياها دفعا لحرج أو عرضا هكذا، فهذا لا يجب. إذن بهذه الشروط نقول إذا اكتملت هذه الشروط فتجب الدعوة، أما إذا اختل شرط من هذه الشروط فالصحيح والقول الراجح والله أعلم أنها لا تجب. لكن أنبه أن المسألة عبادة، وأن لا يحرص الإنسان على أن يتخلص يبحث عن أي مبرر أن يتخلص، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين إذا دعاك فأجبه، ولهذا نحرص على تحقيق هذه الدعوة والله أعلم. ويستحب أكله ولو صائما تطوعا، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان في دعوة وكان معه جماعة، فاعتزل رجل من القوم ناحية فقال صلى الله عليه وسلم: دعاكم أخوكم وتكلف لكم، كل يوما ثم صم يوما مكانه إن شئت، إلا صوما واجبا فلا، لأنه يحرم قطعه، لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه أبو داود. ويستحب إعلامهم بصيامه، لأنه يروى عن عثمان وابن عمر رضي الله عنهم، وليعلموا عذره وتزول التهمة. نعم أحسنت. هذا الآن موضوع يقول يستحب أكله ولو صائما، ثم قال المؤلف: إلا تطوعا. ورد حديثان، الحديث الأول حديث أنه كان في دعوة وكان معه جماعة فاعتزل رجل، الحديث هذا حديث حسن، هذا حديث حسن. الحديث الآخر صحيح، رواه أبو داود، بل رواه مسلم أيضا، بل هذا الحديث في مسلم. فهذان حديثان. المسألة باختصار: إذا حضرت ودعوت حضرت، يعني البعض من الأخطاء أنه يقول: أنا صائم إذن هذا عذر لن أحضر. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك هذه المسألة كما عندنا في هذه الأحاديث، يعني وكان هذا من جوامع الكلم وبيان، نعم، أن الحجة قامت. فمن كان صائما، ما قال إن كان صائما لا يحضر لا يجب عليه، نعم، إن كان صائما فليطعم، يعني فليدعو، إن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما كما لديكم في هذا الحديث، نعم، وإن كان مفطرا فليطعم. والحديث الآخر أنه كان رجل اعتزل فكان صائما وقال له أفطر، فإذا الصائم يجيب، إلا إذا أذن لك. أنا قلت لكم بالمناسبة الأسبوع الماضي: إذا اعتذرت منه فلا حرج، إذا اعتذرت منه وأشعرت أنه قبل عذرك فهذا واجب، يعني لا حرج في ذلك أن تعتذر من صاحب الوليمة، وأما تركه هكذا وقد اجتهد وأنت تعرف أنه قد عينك فلا. إذن إذا حضرت الأكل لا يجب عليك الأكل إن كنت صائما. حمل العلماء أنه يستحب له أن يفطر إذا كان صائما صفلا نفلا، المؤلف قيده بالنفل واستدل بهذا الحديث، ولكن سبق مرة معنا لعلكم تذكرون في كتاب الصيام في كتاب التطوع ومتى يقطع الصوم، وأذكر وقتها أننا حررت المسألة وقلت الذي يظهر لي هو ذكر العلماء أنه إن كان صائما نفلا يفطر، أما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان صائما فوجد طعاما فأكله لأنه كان صائم نفلا، فدل على أنه إذا كان صائم نفلا أنه إذا قام سبب يفطر. وقلت وقتها أرجح، طبعا هذا يقول الجمهور، أن إذا كان نفلا يجوز أن يفطر بل قد يستحب أحيانا، وإذا كان فرضا فلا يفطر. فرجحت وقتها أن إذا كان حتى فرضا وهو وقت متسع فإنه يجوز، واستدللت وقتها فيما أذكر وأنا لم أرجع للمسألة أن قلت إنهم يقولون في نفس الموضوع، قال: ويجوز أن يقلب الصوم الواجب نفلا، نفس الكلام بنفس الوقت، ويجوز أن يقلب الصوم الواجب نفلا. فقلت: إذا كان يجوز له أن يقلبه نفلا وإذا قلبه نفلا جاز له أن يفطر كما يقول نفس المؤلف، إذن نقول إذن يجوز له أن يفطر إذا قام سبب لذلك. مزيد لتحرير المسألة لازلت على هذا القول، ومن أدلة على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من هذا الرجل لما قال له: فاعتذر الرجل من القوم فقال: دعاكم أخوكم وتكلف لكم، كل يوما ثم صم يوما مكانه إن شئت. طبعا استدل بعض العلماء بكلمة إن شئت أنه الواجب لا بد أن، فبعضهم قال هو لم يقل له هل أنت فرض أو نفل، فدعاه للأكل. أيضا أن استدلال بقول ولا تبطلوا أعمالكم استدلال في آية عامة، بينما قامت أن الصلاة أحيانا وهو يصلي الإنسان قد يقطعها كما ذكر بعض العلماء، لو أنه بدأ يصلي ثم سمع أن مفرد ثم سمع أن جماعة أقيمت فيقطع الصلاة حتى يلتحق بالجماعة فقام ويصلي واجبة، نعم. هذا مما يدل على أنه ممكن تقطع الفريضة، لكن إذا كان الوقت متسعا أو لم يكن يعني معينا، لأنه قد يكون معينا كالنذر، الواحد نذر أن يصوم يوم الاثنين القادم نذرا، هذا لا يجوز له أن يقطع لأنه خلاص يفوت مكانه، فلا نقول له اقطع. أو أنه ضاق عليه على خمسة أيام وبقي على رمضان خمسة أيام أو ستة أيام، هذا خلاص ضاق الوقت. أو يعلم أنه لا يستطيع أن يصوم بعده لسبب معين، هذا ضاق الوقت، فنقول لا تفطر. أما إذا كان الآن عليه من رمضان يوم وباقي كم من شهر الآن على رمضان، ستة أشهر سبعة أشهر، فنقول له أفطر وصوم يوما مكانه. ثم ما يدل على أنه إذا قام سبب أنه يفطر، أن الصحابة صاموا في رمضان وأفطروا في السفر لما سافروا، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر، فللذين رفضوا قال أولئك العصاة. أنا أقول أنه إذا كان هناك وهو في رمضان ليس فقط قضاء، تسوى الفرق بين فطر رمضان وفطر غيره. نعم، لأنه قام سبب وهو السفر والتقوي أيضا، لأن يذكرون أنهم دائما ويستحب أنه إذا يتقوى به على ملاقاة العدو على الفطر. إذن كل هذا مما يؤكد، مع أن المسافر يمكن أن يصوم، ممكن أن يصوم الفريضة، ممكن أن يصوم النفل، ومع ذلك أنه يشرع له أن يقطع الصيام وإن كان فرضا. فأنا أقول كل هذه الأدلة تؤكد ما رجحته، وهي مسألة خلافية على كل حال، وكما وقفت عليه جمهور العلماء يرون عدم الإفطار، لكن لا يفطر بدون سبب، لا يفطر بدون سبب. اسمحوا لي أن لأن الأمر يكون أكثر وضوح، بعض الأخوات جتني أسئلة كثيرة، تعمل معركة مع زوجها، يعني تكون صامت قضاء ثم يريدها زوجها، ثم تصبح شقاق وخلاف، وربما تصل أحيانا لحالة الغضب أو الهجر أو الطلاق. فكنت أقول لا أبدا، إذا وصل هذا سبب قائم بشرط أن لا يكون كما قلت الوقت ضيق، يعني تكون فيه متسع من الوقت، فستجيب لزوجها ولا حرج في ذلك، وتصوم في اليوم الثاني واليوم الثالث أو غيره. تقول بعضها أنا استأذنت، حتى لو استأذنتي نعم، فإن موضوع التشديد على إجابة المرأة لزوجها واضح جدا في النصوص، فكونها تقول لأن النساء تصوم اليوم الثاني والثالث والرابع أعتبر هذا من الأسباب المعتبرة ودفع المفاسد، بعض الرجال لا يتحمل إلى غير ذلك، وسيأتينا شيء من هذا بإذن الله في دروس قادمة. الشاهد إذن أقول أنه إذا دعي إلى وليمة فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم، ولكن لو رأى أن من المصلحة أو دفع المفسدة أو إطابة نفس صاحبه أن يفطر فليفطر، لأنه يختلف الناس يا أخوان، في شخص ربما أكل أو لم يأكل ليس مهم، لكن أحيانا قد يكون شخص له مكانه، إذا ما أكل الناس نظروا إليه وبدأت الإشكالات، فليدفع هذه التهمة وليفطر. نعم، هذا الذي يترجح لدي في هذا المثال. هو يقول يستحب إعلامهم، أنا أقول يستحب إعلامهم إذا كان هناك تهمة، لأن هذا من باب أيها الأخوة دفع التهمة، إذا الإنسان قد يتهم أنه لماذا ما أكل لماذا، فهنا نأخذ بهذا الأثر الذي ورد عن عثمان وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، فيعلمهم يقول يا أخوان أنا صائم فلا حرج في ذلك، كما أنه أيضا ورد فإن سابه أحد أو شاتمه فليقول إني امرؤ صائم، فليس كل إخبار يكون رياء وسمعة، ما دام قلبه لم يقصد رياء وسمعة وإنما قصد هو دفع ضرر فلا حرج في ذلك، لكن إن ما وجد حاجة لذلك، أو كما ذكر بعض العلماء قال يمكن نستطيع يجلس نص على العلماء يقطع للناس ويعطي هذا ويأخذ هذا، نعم وتنتهي المسألة. أذكر من الطرائف وهذه حقيقة ليست، أثنين من الأخوان دائما رفقاء طلاب العلم يحضرون مناسبات، أحيانا يقول عندنا مناسبتين لا نستطيع أن نتخلف عنهما، يتفق أن واحد يأكل والثاني يقطع للناس، والحفلة الثانية واحد يقطع واحد يأكل، قلت الله هذا مخرج جميل جدا وفعلا حل إشكال، يعني يجلس مع الناس وكأنه يأكل ولا يأكل. نعم، أذكر أحيانا يأتيني بعض الأخوان في المكتب يوم الاثنين أو الخميس وقدم له القهوة ما يرفض، يأخذ الفنجال ويضعه، طبعا قد يقول بعض هذا إسراف، لكن قد لا يكون لا يعتبر فنجال قهوة، قد لا يحس به بعض الناس، إذا كان في مجلس وأخذ الفنجال ووضعه بعض الناس حسبوا أنه صائم. نعم، أو قدم له عصير ووضعه أمامه ما انتبه الناس، مجرد أن أخذه أفضل من قال لماذا لم يأخذ. فالشاهد أن إزالة التهم أيها الأخوة على رسلكم إنها صفية مطلوب شرعا، لأن الإنسان حتى ما يتهم في بعض الأمور وهو في عافية، أما إذا لم يكن تهمة أو لم يكن حرج فليأخذ أيضا بهذا أنه يدعو لهؤلاء ولا يصوم. يمكن أن يقوم كما أفعل البعض، رأيتهم يقومون بخدمة الناس كأنه يخدم الناس في الحقيقة، وخاصة إذا كان له علاقة بأهل البيت، نعم فيخدم الناس وهو لأنه صائم أيضا. أسباب كثيرة، لكن إن وجد حرج أقول أو وجد ضرر أو قد نفسده فأقول له أفطر وأقضي ما دام ليس نذرا ولم يكن واجبا مضيقا، والله أعلم. نعم، وينوي بأكله وشربه التقوي على الطاعة لتنقلب العادة عبادة. هذه آخر نقطة نأخذها لضيق الوقت يا أخوان ونكمل الأسبوع القادم. هذه واضح، هذا تجديد ما قلت لكم أنه التقوي على الطاعة، وأيضا لتنقلب أيضا إطابة نفس أخيه، ليس فقط موضوع لتنقلب بأكل الشرب التقوي على الطاعة، هذا من النيات، لكن أنا أقول أهم منها أن ينوي إطابة نفس أخيه الذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخاكم قد تكلف لكم. فأحيانا يكون في حرج في هذا الأمر. وبالمناسبة أضيف نقطة في هذه مهمة، لأنها وقعت قبل أيام في رحلتنا. أحيانا يأتي شخص لمكان وفيه 10 أشخاص ويدعوهم ويقول الغداء يا أخوان عندي، ما أحد اعترض ولا شيء، ثم يفاجأ أنهم ينسحبون واحدا تلو الآخر ولا يبقى إلا واحد أو اثنان، وهذا في حرج الحقيقة. يكون الشخص قد تكلف وقد يكون وين فلان وين فلان وين فلان، كل واحد يقول لا أنا لست معي، وقال يا أخوان تراكم كلكم مدعوين يخصهم، وأنا ما أقول هنا الوجوب لأن دعوة عامة، هذه دعوات ولائم، لكن في حرج الحقيقة وفي تكلف. أعتذر يا أخي، أو هذا اللي يعجبني بعض الأخوان اللي كان في مجلس ودعا قال أخي، أو يقول بينه وبينه حتى ما يفتح المجال للآخرين، ترى أنا ما أستطيع. أما أن تترك الإنسان وقد حصل 10 أشخاص أو 20 شخصا ثم بعد ذلك لا تحضر، هذا فيه خطأ وفيه ضرر. أحيانا يكون محسوب الطعام على حساب الشخص، وقد يكلف الشخص مبلغ ليس سهلا، ولو علم الداعي أن العدد سيغيب بهذا، كون يغاب واحد أو اثنين قد يكون الأمر سهل، لكن يغاب النصف أكثر هذا فيه حرج شديد. فينتبه لمثل هذه المسائل، مراعاة نفسية الناس أيها الأخوة، مراعاة تكلف الناس، الشريعة راعتها، والقرآن الحقيقة مع كل أسف يقول أن الغرب نتعلم عنده الجانب النفسية، غير صحيح، القرآن مليء في مراعاة الجانب النفسية، فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا، مراعاة النفسيات. النبي صلى الله عليه وسلم في معروف في حنين لما راعى الصحابة في قصة الأنصار المعروفة في الحديث الصحيح، وجمعهم في خيمة وراعى نفوسهم كانوا يبكون بينما كانوا في السابق، دخل الشيطان لهم مداخل لما أعطى أهل مكة ولم يعطي من المدينة إلا رجلين لفقرهما أو حاجتهما، فدخل في نفوسهم الشيطان مدخل في هذا الأمر أنه استغنى عنا والآن جاء قومه، فجمعهم، بلغه شيء من هذا فجمعهم وقال لهم كلاما كما تعلمون، فأزال ما في نفوسهم حتى بدأوا يبكون بكاء شديد. أرضيكم أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله تحوزونه إلى رحالكم، بدل ما تتأثروا من أجل شاة أو بعير أعطيتها فلان أو فلان وأنا سأذهب معكم. هل هناك نقلهم نقلة عجيبة؟ المقصود ما قال ما علي منهم، هذا خطأ، المفروض ما يظنون هذا الظن، لا، على رسلكم إنها صفية. فمراعاة النفسيات من أهم ما يجب عليه، وبخاصة الذي له مكانة، الداعية، الأب أيضا مع أولاده، الزوج مع زوجته، الزوجة مع زوجها، المعلم، المعلمة، كل واحد يراعي نفسيات الناس، وهذا من أسباب النجاح الحقيقة. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاءه كعلمون قصة الرجلين الذين قالوا إن اليهود ألا نخالفهم في أن نجامع نساءنا وهن في المحيض، كان اليهود يجتنبونهن في كل شيء، يجتنبون في البيت كله إذا حاذت المرأة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمخالطة إلا في فقط إتيان المرأة. فقال أحد الصحابة أو أحد الرجلين ألا نجامعهن، يعني لإغاظة اليهود نخالفهم حتى في، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتأثر، فخرجوا وفي نفوسهم شيء، فلحقهم بلبن، دعاهم للبن فشعروا أنه ليس في نفسه شيء، هو أراد مراعاتهم أن يكون بين الحكم الشرعي بوضوح، لا يعني أن في نفسه شيئا عليهما في تصرفهما. فأنا أقول جانب مراعاة النفسية في البيت، إصرار المدير مع من عنده، الكل مسؤول عن العناية بالقرآن والسنة حافلة بهذا الموضوع. وليس بصحيح نظريات فرويد وغير فرويد من علماء النفس الذين يتعلمون في الغرب ويحسبون الإسلام ليس في هذه النظرية، هذا كلام باطل وغير صحيح ولا أصل له، ويجب أن نأخذ من أصول من كتابنا أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مانع أن نستفيد مما عندهم إذا كان في شيء ينفع. أما أن نتصور أنهم هم أصل هذا العلم فهذا غير صحيح وهذا باطل. أقف عند هذا الحد، وإن شاء الله نواصل في الأسبوع القادم، لأن الأسبوع القادم هو الدرس الأخير، فما أردت أن نبدأ بفصل وننتصف فيه، ووجدت أن الفصل الذي بعده طويل جدا، ما نستطيع أن ننهيه في الأسبوع القادم. وأسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كذلك الأسئلة أؤجلها للأسبوع القادم بإذن الله.